بسم الله الرحمن الرحيم. هذه تتمة باب الأضياف والمديح من ديوان الحماسة. قال بعض الشعراء: كم من لئيم رأينا كان ذا إبل، فأصبح اليوم لا معطي ولا قاري، ولو يكون على الحداد يملكه لم يسق ذا غلة من مائه الجاري. وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه: المال يغشى رجالا لا طباخ بهم، كالسيل يغشى أصول الدندن البالي، أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال، أحتال للمال إن أودى فأجمعه، ولست للعرض إن أودى بمحتال. وقال عبد العزيز بن زرارة: دعوت إليها فتية بأكفهم، من الجزر في برد الشتاء كلوم، إذا ما اشتهوا منها شواء سعى لهم، به هذريان للكرام خدوم. وقال آخر: فإلا أكن عين الجواد فإنني على الزاد في الظلماء غير شتيم، وإلا أكن عين الشجاع فإنني أرد سنان الرمح غير سليم. وقال آخر: وسع بمدك ماء اللحم تقسمه، وأكثر الشوب إن لم يكثر اللبن، وسع به وتلفت حول حاضره، إن الكريم الذي لم يخله الفطن. وقال آخر: إذا هي لم تمنع برسل لحومها، من السيف لاقت حده وهو قاطيع، ندافع عن أحسابنا بلحومها وألبانها، إن الكريم يدافع. ومن يقترف خلقا سوى خلق نفسه، يدعه وترجعه إليه الرواجع. وقال آخر: وإني لأدعو الضيف بالضوء بعدما كسى الأرض نضاح الجليد وجامده، لأكرمه إن الكرامة حقه، ومثلان عندي قربه وتباعده، أبيت أعشيه السديف وإنني بما نال حتى يترك الحي حامده. وقال حماس بن ثامل: ومستنبح في لج ليل دعوته بمشبوبة في رأس صمد مقابلي، وقلت له: أقبل فإنك راشد، وإن على النار الندى وابن ثامل. وقال آخر: وداع دعا بعد الهدوء كأنما يقاتل أهوال السرى وتقاتله، دعا بائسا شبه الجنون وما به جنون، ولكن كيد أمري يحاوله. فلما سمعت الصوت ناديت نحوه بصوت كريم الجد حلو شمائله، فأبرزت ناري ثم أثقبت ضوءها، وأخرجت كلبي وهو في البيت داخله. فلما رآني كبر الله وحده، وبشر قلبا كان جما بلابله، فقلت له: أهلا وسهلا ومرحبا رشدت، ولم أقعد إليه أسائله. وقمت إلى برك هجان أعده لوجبة حق نازل أنا فاعله، بأبيض خطت نعله حيث أدركت من الأرض لم تخطل علي حمائله. فجال قليلا واتقاني بخيره سناما، وأملاه من الني كاهله بقرم هجان مصعب كان فحلها طويل القرى لم يعد أن شق بازله. فخر وظيف القرم في نصف ساقه، وذاك عقال لا ينشط عاقله، بذلك أوصاني أبي وبمثله كذلك أوصاه قديما أوائله. وقال النابغة الذبياني: له بفناء البيت سوداء فخمة، تلقم أوصال الجزور العراعير، بقية قدر من قدور تورثت لآل الجلاح كابرا بعد كابر، تظل الإماء يبتدرن قديحها كما ابتدرت سعد مياه قراقر. وقال الفرزدق: وداع بلحن الكلب يدعو ودونه من الليل سجفى ظلمة وغيومها، دعا وهو يرجو أن ينبه إذ دعا فتى كابن ليلى حين غارت نجومها. بعثت له دهما أليست بلقحة تدر إذا ما هب نحسن عقيمها كأن المحال الغر في حجراتها عذارى بدت لما أصيب حميمها غضوبا كحيزوم النعامة أحمشت بأجواز خشب زال عنها هشيمها محضرة لا يجعل الستر دونها إذا المرضع العوجاء جال بريمها. وقال شريح بن الأحوص: ومستنبح يبغي المبيت ودونه من الليل سجفا ظلمة وستورها رفعت له ناري فلما اهتدى بها زجرت كلابي أن يهر عقورها فبات وإن أسرى من الليل عقبة بليلة صدق غاب عنها شرورها. وقال مسكين الدارمي: كأن قدور قومي كل يوم قباب الترك ملبسة الجلال كأن الموفدين بها جمال طلاها الزفت والقطران الطالي بأيديهم مغارف من حديد أشبهها مقيرة الدوالي. وقال العكلي: أعاذل بكيني لأضياف ليلة نزور القرى أمست بليلا شمالها أعامر مهلا لا تلمني ولا تكن خفيا إذا الخيرات عدت رجالها أرى إبلي تجزي مجازي هجمة كثير وإن كانت قليلا إيفالها مثاكيل ما تنفك أرحل جمة ترد عليهم نوقها وجمالها. وقال جابر بن حيان: فإن يقتسم مالي بني وإخوتي فلن يقسموا خلقي الكريم ولا فعلي أهين لهم مالي وأعلم أنني سأورثه الأحياء سيرة من قبلي وما وجد الأضياف فيما ينوبهم لهم عند علات الزمان أبا مثلي. وقال حاتم الطائي: وعاذلة قامت علي تلومني كأني إذا أعطيت مالي أظيمها أعاذل إن الجود ليس بمهلكي ولا مخلد النفس الشحيحة لومها وتذكر أخلاق الفتى وعظامه مغيبة في اللحد بال رميمها ومن يبتدع ما ليس من خيم نفسه يدعه ويغلبه على النفس خيمها. وقال أيضا: أكف يدي عن أن ينال التماسها أكف صحابي حين حاجتنا معا أبيت هضيم الكشح مضطمر الحشا من الجوع أخشى الذم أن أتضلع وإني لا أستحيي رفيقي أن يرى مكان يدي من جانب الزاد أقرع وإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمع. وقال أيضا: أما والذي لا يعلم السر غيره ويحيي العظام البيض وهي رميم لقد كنت أختار القراطاوي الحشا محافظة من أن يقال لئيم وإني لأستحيي يميني وبينها وبين فمي داج الظلام بهيم. وذكروا أن السفاح العباسي أمر بقتل رجل أموي من آل حرب فتبعته امرأته وابنه الصغير فجعل يفرق أمواله وامرأته تقول أبق لولدك فأنشأ يقول: باتت تلوم وتلحاني على خلق عودته عادة والجود تعويد قالت أراك بما أنفقت ذا سرف فيما فعلت فهل لا فيك تصريد قلت اتركيني أبيع مالي بمكرمة يبقى ثنائي بها ما أورق العود إنا إذا ما أتينا أمر مكرمة قالت لنا أنفس حربية عود. وقال أبو كدراء العجلي: يا أم كدراء مهلا لا تلوميني إني كريم وإن اللوم يؤذيني فإن بخلت فإن البخل مشترك وإن أجد أعطي عفوا غير ممنوني ليست بباكية إبلي إذا فقدت صوتي ولا وارثي في الحي يبكيني. بنى البناة لنا مجدا ومكرمة لا كالبناء من الآجر والطين. وقال عتبة بن بجير: لحافي لحاف الضيف والبيت بيته، ولم يلهني عنه غزال مقنع أحدثه، إن الحديث من القراء، وتعلم نفسي أنه سوف يهجع. وقال عمرو بن أحمر الباهلي: ودهم تصاديها الولائد جلة، إذا جهلت أجوافها لم تحلم. ترى كل هرجاب لجوج لهمة، زفوف بشلو نابها وجاء علم. لها لغط جنح الظلام كأنه عجارف غيث رائح متهزم. إذا ركدت حول البيوت كأنما ترى الآل يجري عن قنابل صيم. وقال المرار الفقعسي: آليت لا أخفي إذا الليل جنني، سنى النار عن سار ولا متنور. فيا موقدي نار ارفعاها، لعلها تضيء لسار آخر الليل مقتر. وماذا علينا أن يواجه نارنا كريم المحيا شاحب المتحسر. إذا قال من أنتم ليعرف أهلها، رفعت له باسمي ولما تنكر. فبتنا بخير من كرامة ضيفنا، وبتنا نهيي طعمه غير ميسر. وقال عروة بن الورد العبسي: أرى أم حسان الغداة تلومني، تخوفني الأعداء والنفس أخوف. لعل الذي خوفتنا من أمامنا يصادفه في أهله المتخلف. إذا قلت قد جاء الغنى حال دونه، أبو صبية يشكو المفاقر أعجف. له خلة لا يدخل الحق دونها، كريم أصابته حوادث تجرف. وقال يزيد بن الطثرية: إذا أرسلوني عند تقدير حاجة أمارس فيها، كنت نعم الممارس. ونفعي نفع الموسرين، وإنما سوامي سوام المقترين المفالس. وقال الأقرع بن معاذ: إن لنا صرمة تلفى مخيسة، فيها معاد وفي أربابها كرم. تسلف الجار شربا وهي حائمة، ولا يبيت على أعناقها قسم. ولا تسفه عند الحوض عطشتها، أحلامنا وشريب السوء يحتدم. وقال يزيد بن الجهم الهلالي: لقد أمرت بالبخل أم محمد، فقلت لها حثي على البخل أحمدا. فإني امرؤ عودت نفسي عادة، وكل امرئ جار على ما تعودا. أحين بدا في الرأس شيب وأقبلت، إلي بنو عيلان مثنى وموحدا. رجوت سقاطي واعتلالي ونبوتي، وراءك عني طالقا وارحلي غدا. وقال آخر: إني وإن لم ينل مالي مدى خلقي، فياض ما ملكت كفاي من مالي. لا أحبس المال إلا ريث أتلفه، ولا تغيرني حال إلى حالي. وقال سوادة اليربوعي: ألا بكرت مي علي تلومني، تقول ألا أهلكت من أنت عائله. ذريني، فإن البخل لا يخلد الفتى، ولا يهلك المعروف من هو فاعله. وقال حطائط بن يعفر، وهو أخو الأسود بن يعفر: تقول ابنة العباب: رهم حربتنا حطائط، لم تترك لنفسك مقعدا. إذا ما أفدنا صرمة بعد هجمة، تكون عليها كابن أمك أسودا. فقلت ولم أعي الجواب تبيني، أكان الهزال حتف زيد وأربدا. أريني جوادا مات هزلا، لعلني أرى ما ترين، أو بخيلا مخلدا. وقال المقنع الكندي: نزل المشيب، فأين تذهب بعده؟ وقد ارعويت وحان منك رحيل. كان الشباب خفيفة أيامه، والشيب محمله علي ثقيل. ليس العطاء من الفضول سماحة، حتى تجود وما لديك قليل. وقال جؤية بن النضر: قالت طريفة: ما تبقى دراهمنا وما بنا سرف فيها ولا خرق، إنا إذا اجتمعت يوما دراهمنا ظلت إلى طرق المعروف تستبق، ما يألف الدرهم الصياح صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق، حتى يصير إلى نذل يخلده يكاد من صره إياه يمزق. وقال زرعة بن عمرو: وأرملة تنوء على يديها من الضراء أو قصص الهزال، خلطت بغثها سمني فأضحت شريكة من يعد من العيال، وأفنتني الليالي أم عمرو وحلي في التنائف وارتحالي، وتربية الصغير إلى مداه وتأميلي هلالا عن هلالي. وقال عبد الله بن الحشرج: ألا بكرت تلومك أم سلم وغير اللوم أدنى للسداد، وما بذلي تلادي دون عرضي بإسراف أميم ولا فساد، فلا وأبيك ما أعطي صديقي مكاشرتي وأمنعه تلادي، ولكني امرؤ عودت نفسي على علاتها جري الجواد، محافظة على حسبي وأرعى مساعي آل ورد والرقاد. وقال رجل من بني سعد: ألا بكرت أم الكلاب تلومني تقول ألا قد أبكى الدر حالبه، تقول ألا أهلكت مالك ضلة وهل ضلة أن ينفق المال كاسبه. وقال آخر: وإني لأسدي نعمتي ثم أبتغي لها أختها حتى أعل وأشفع، وأجعل نعمى ما فعلت ذمامة علي وآتي صاحبي حيث ودع. وقال عارق الطائي: ألا حي قبل البين من أنت عاشقه ومن أنت مشتاق إليه وشائقه، ومن لا تواتي داره غير فينة، ومن أنت تبكي كل يوم يفارقه، تخب بصحراء الثوية ناقتي كعدو رباع قد أمخت نواهقه، إلى المنذر الخير ابن هند تزوره وليس من الفوت الذي هو سابقه، فإن نساء غير ما قال قائل غنيمة سوء وسطهن مهارقه، ولو نيل في عهد لنا لحم أرنب وفينا وهذا العهد أنت معالقه، أكل خميس أخطأ الغنم مرة وصادف حيا دانيا هو سائقه، وكنا أناسا دائنين بغبطة تسيل بنا تلع الملا وأباركه، فأقسمت لا أحتل إلا بصهوة حرام عليك رمله وشقائقه، حلفت بهدي مشعر بكراته تخب بصحراء الغبيط درادقه، لئن لم تغير بعد ما قد صنعتم لأن تحيا للعظم ذو أنا عارقه. وقال برج بن مسهر: سارت من لي والمروت حتى تجاوزت إلي ودوني من قناة شجونها، إلى رجل يزجي المطي على الوجا دقاقا ويشقى بالسنان سمينها، فللقوم منها بالمراجل طبخة وللطير منها فرثها وجنينها. وقال ملحة الجرمي: فتى عزلت عنه الفواحش كلها فلم تختلط منه بلحم ولا دم، كأن زرور القبطرية علقت علائقها منه بجذع مقوم، عملس أسفار إذا استقبلت له سموم كحر النار لم يتلثم، إذا ما رمى أصحابه بجبينه سرى الليلة الظلماء لم يتهكم، كأن قرادي زوره طبعتهما بطين من الجولان كتاب أعجم. وقال آخر: إنك يا ابن جعفر نعم الفتى ونعم مأوى طارق إذا أتى، ورب ضيف طرق الحي سرى صادف زادا وحديثا ما اشتهى، إن الحديث طرف من القراء ثم اللحاف بعد ذاك في الذرى. وقال الشماخ: وأشعث قد قد السفار قميصه وجر شواء بالعصا غير منضجي، دعوت إلى ما نابني فأجابني كريم من الفتيان غير مزلج، فتى يملأ الشيزة ويروي سنانه ويضرب في رأس الكمي المدجج، فتى ليس بالراضي بأدنى معيشة ولا في بيوت الحي بالمتولج. وقال يزيد الحارثي: وإذا الفتى لاقى الحمام رأيته لولا الثناء كأنه لم يولد، وأتيت أبيض سابغا سرباله يكفي المشاهد غيب من لم يشهد. وقال دريد بن الصمة: تراه خميص البطن والزاد حاضر عتيد ويغدو في القميص المقدد، وإن مسه الإقواء والجهد زاده سماحا وإتلافا لما كان في اليد. قصير الإزار خارج نصف ساقه صبور على العزاء طلاع أنجد، قليل التشكي للمصيبات حافظ من اليوم أعقاب الأحاديث في غد. وقال آخر: كريم رأى الإقتار عارا فلم يزل أخا طلب للمال حتى تمولا، فلما أفاد المال عاد بفضله على كل من يرجو جداه مؤملا. قال أبو تمام: لما أتي يزيد بن عبد الملك بآل المهلب قام كثير بين يدي يزيد فقال: حليم إذا ما نال عاقب مجملا أشد العقاب أو عفا لم يثرب، فعفوا أمير المؤمنين وحسبة فما تكتسب من صالح لك يكتب، أساءوا فإن تغفر فإنك أهله، وأفضل حلم حسبة حلم مغضب. فقال له يزيد: أطت بك الرحم، ولولا أنهم قدحوا في الملك لعفوت عنهم. وقال يزيد بن الجهم: تسائلني هوازن أين مالي وهل لي غير ما أتلفت مال، فقلت لها هوازن إن مالي أضر به الملمات الثقال، أضر به نعم ونعم قديما على ما كان من مال وبال. وقال أعربي: ألا فتنا للعلا بهمه ليس أبوه بابن عم أمه، ترى الرجال تهتدي بأمه. وقال آخر: وإذا تباع كريمة أو تشترى فسواك بائعها وأنت المشتري، وإذا توعرت المسالك لم يكن منها السبيل إلى نداك بأوعر، وإذا صنعت صنيعة أتممتها بيدين ليس نداهما بمكدر، وإذا هممت لمعتفيك بنائل قال الندى فأطعته لك أكثر. يا واحد العرب الذي ما إلهم من مذهب عنه ولا من مقصر. وقال المعذل بن عبد الله الليثي، وكان قد أخذ بجرم فكفل عنه النهس بن ربيعة العتكي، وكان حيث كفل به دفع إليه فحمله على فرس وأمره أن ينجو بنفسه وأسلم نفسه مكانه، فقال له المعذل: أخيرك بين أن أمدحك أو أمتدح قومك، فاختار امتداح قومه فقال: جزى الله فتيان العتيك وإن نأت بي الدار عنهم خير ما كان جازيا، هم خلطوني بالنفوس وأكرموا الصحابة لما حم ما كنت لاقيا، هم يفرشون اللبد كل طمرة وأجرد سباحي بذ المغاليا، طعامهم فوضى فضا في رحالهم ولا يحسنون السر إلا تناديا، كأن دنانيرا على قسماتهم إذا الموت للأبطال كان تحاسيا. وقال أعرابي: وزاد وضعت الكف فيه تأنسا وما بي لولا أنسة الضيف من أكلي، وزاد رفعت الكف عنه تكرما إذا ابتدر القوم القليل من الثفل، وزاد أكلناه ولم ننتظر به غدا إن بخل المرء من أسوأ الفعل. وقال آخر: لقل عارا إذا ضيف تضيفني، ما كان عندي إذا أعطيت مجهودي، جهد المقل إذا أعطاك نائله، ومكثر في الغنى سيان في الجود. وقال خلف بن خليفة: عدلت إلى فخر العشيرة والهوى، إليهم وفي تعداد مجدهم شغلوا، إلى هضبة من آل شيبان أشرفت لها الذروة العلياء والكاهل العبل، إلى النفر البيض الأولئك أنهم صفائح يوم الروع أخلصها الصقل، إلى معدن العز المؤيد والندى، هناك الفضل والخلق الجزل. أحب بقاء القوم للناس إنهم متى يضعن من مصرهم ساعة يخلو، عذاب على الأفواه ما لم يذقهم عدو، وبالأفواه أسماؤهم تحلو، عليهم وقار الحلم حتى كأنما وليدهم من أجل هيبته كهلو، إذا استجهلوا لم يعزوا بالحلم عنهم، وإن آثروا أن يجهلوا عظم الجهل، هم الجبل الأعلى إذا ما تناكرت ملوك الرجال أو تخاطرت البزل. ألم تر أن القتل غال إذا رضوا، وإن غضبوا في موطن رخص القتل، لنا فيهم حصن حصين ومعقل، إذا حرك الناس المخاوف والأزل، لعمري لنعم الحي يدعو صريخهم، إذا الجار والمأكول أرهقه الأكل، سعاة على أفناء بكر بن وائل، وتبل أقاصي قومهم لهم تبل، إذا طلبوا ذحلا فلا الذحل فائت، وإن ظل ظلموا أكفاءهم بطل الذحل، مواعيدهم فعل إذا ما تكلموا، بتلك التي إن سميت وجب الفعل، بحور تلاقيها بحور غزيرة، إذا زخرت قيس وإخوتها ذهل. وقال آخر: عادوا مروءتنا فضلل سعيهم، ولكل بيت مروءة أعداء، لسنا إذا ذكر الفعال كمعشر، أزرى بفعل أبيهم الأبناء. وقال المتوكل الليثي: لسنا وإن أحسابنا كرمت، يوما على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني، ونفعل مثل ما فعلوا. وقال طريح بن إسماعيل: طلبت ابتغاء الشكر فيما صنعت بي، فقصرت مغلوبا وإني لشاكر، وقد كنت تعطيني الجزيل بديهة، وأنت لما استكثرت من ذاك حاقر، فأرجع مغبوطا وترجع بالتي لها أول في المكرمات وآخر. وقال حبيب بن عوف: فتنزاده السلطان في الحمد رغبة، إذا غير السلطان كل خليل. وقال ابن الزبير الأسدي: يفضل محمد بن مروان على عبد العزيز بن مروان: لا تجعلن مثدنا ذا سرة ضخما سرادقه عظيم الموكب، كأغر يتخذ السيوف سرادقا، يمشي برايته كمشي الأنكب، فتح الإله بشدة لك شدها ما بين مشرقها وبين المغرب، جمع ابن مروان الأغر محمد بين ابن أشترهم وبين المصعب. قال أبو تمام: دخل أعشى بني ربيعة وهو من بني شيبان على عبد الملك بن مروان، فقال له: يا أبا المغيرة، ما بقي من شعرك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لقد بقي منه وذهب، على أني الذي أقول: وما أنا في حقي ولا في خصومتي بمهتضم حقي ولا قارع سني، ولا مسلم مولاي عند جناية، ولا خائف مولاي من شر ما أجني، وإن فؤادا بين جنبي عالم بما أبصرت عيني وما سمعت أذني، وفضلني في الشعر واللب أنني أقول على علم وأعرف ما أعني، وأصبحت إذ فضلت مروان وابنه على الناس قد فضلت خير أب وابني. وقال أيضا في سليمان بن عبد الملك: أتينا سليمان الأمير نزوره وكان امرأ يحبى ويكرم زائره إذا كنت بالنجوى به متفردا فلا الجود مخليه ولا البخل حاضره كلا شافعي سؤاله من ضميره عن الجهل ناهيه وبالحلم آمره. وقال الكميت يمدح مسلمة بن عبد الملك: فما غاب عن حلم ولا شهد الخنا ولا استعذب العوراء يوما فقالها يدوم على خير الخلال ويتقي تصرمها من شيمة وانتقالها وتفضل أيمان الرجال شماله كما فضلت يمنى يديه شمالها وما أجمل المعروف من طول كره وأمرا بأفعال الندى وافتعالها ويبتذل النفس المصونة نفسه إذا ما رأى حقا عليه ابتذالها بلوناك في أهل الندى ففضلتهم وباعك في الأبواع قدما فطالها فأنت الندى فيما ينوبك والسدى إذا الخود عدت عقبة القدر ما لها. وقال المتوكل الليثي: مدحت سعيدا واصطفيت ابن خالد وللخير أسباب بها يتوسم فكنت كمجتس بمحفاره الثرى فصادف عين الماء إذ يترسم فإن يسأل الله الشهور شهادة تنبئ جمادا عنكم والمحرم بأنكما خير الحجاز وأهله إذا جعل المعطي يمل ويسأم. وقال نصيب في عمر بن عبيد الله: والله ما يدري امرؤ ذو جنابة ولا جار بيت أي يوميك أجود أيوم إذا ألفيته ذا يسارة فأعطيت عفوا منك أم يوم تجهد وإن خليليك السماحة والندى مقيمان بالمعروف ما دمت توجد مقيمان ليس تاركيك لخلة من الدهر حتى يفقد حين تفقد. وقال أمية بن أبي الصلت: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء وعلمك بالحقوق وأنت فرع لك الحسب المهذب والسناء خليل لا يغيره صباح عن الخلق الجميل ولا مساء وأرضك كل مكرمة بنتها بنو تيم وأنت لها سماء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء تباري الريح مكرمة ومجدا إذا ما الكلب أجحره الشتاء. وقال حاتم الطائي: متى ما يجئ يوما إلى المال وارثي يجد جمع كف غير ملأ ولا صفر يجد فرسا مثل العنان وصارما حساما إذا ما هز لم يرضى بالهبر وأسمر خطيا كأن كعوبه نوى القصب قد أرمى ذراعا على العشر. وقال آخر: آل المهلب قوم خولوا شرفا ما ناله عربي لا ولا كاد لو قيل للمجد حد عنهم وخالهم بما احتكمت من الدنيا لما حاد إن المكارم أرواح يكون لها آل المهلب دون الناس أجساد. وقالت صفية بنت عبد المطلب: ألا من مبلغ عني قريشا ففيما الأمر فينا والإمار لنا السلف المقدم قد علمتم ولم توقد لنا بالغدر نار وكل مناقب الخيرات فينا وبعض الأمر منقصة وعار. وقال زياد الأعجم يمدح عمر بن عبيد الله: أخ لك ليس خلته بمذق إذا ما عاد فقر أخيه عاد أخ لك لا تراه الدهر إلا على العلات بساما جوادا. وقالت امرأة من بني مخزوم: إن تسألي فالمجد غير البديع قد حل في تيم ومخزوم قوم إذا صوت يوم النزال قاموا إلى الجرد اللهاميم من كل محبوك طوال القراء مثل سنان الرمح مشهوم. وقالت الخنساء: دل على معروفه وجهه بورك هذا هاديا من دليل تحسبه غضبان من عزه ذلك منه خلق ما يحول ويل أمه مسعر حرب إذا ألقي فيها وعليه الشليل. وقالت امرأة من إياد الخيل تعلم يوم الروع إن هزمت أن ابن عمرو لدى الهيجاء يحميها لم يبد فحشا ولم يهدد لمعظمة وكل مكرمة يلقى يساميها المستشار لأمر القوم يحزبهم إذا الهنات أهم القوم ما فيها لا يرهب الجار منه غدرة أبدا وإن ألمت أمور فهو كافيها. تم باب الأضياف والمديح ويليه باب الصفات. قال البعيث الحنفي وهاجرة يشوي مهاها سمومها طبخت بها عيرانة واشتويتها مفرجة منفوجة حضرمية مساندة سر المهار انتقيتها فطرت بها شجعاء قرواء جرشعا إذا عد مجد العيس قدم بيتها وجدت أباها رائضيها وأمها فأعطيت فيها الحكم حتى حويتها. وقال عنترة بن الأخرس لعلك تمنى من أراقم أرضنا بأرقم يسقى السم من كل منطف تراه بأجواز الهشيم كأنما على متنه أخلاق برد مفوف كأن بضاحي جلده وسراته ومجمع ليتيه تهاويل زخرف كأن مثنى نسعة تحت حلقه بما قد طوى من جلده المتغضف إذا أنسل الحيات بالصيف لم يزل يشاعر باقي جلبة لم تقرف. وقال ملحة الجرمي أرقت وطال الليل للبارق الومضي حبيا سرى مجتاب أرض إلى أرضي نشاوى من الإدلاج كدري مزنه يقضي بجدب الأرض ما لم يكد يقضي تحن بأجواز الفلا قطراته كما حنني بن بعضهن إلى بعضي كأن الشماريخ العلا من صبيره شماريخ من لبنان بالطول والعرض يباري الرياح الحضرميات مزنه بمنهمر الأرواق ذي قزع الرفض يغادر محض الماء ذوه هو محضه على إثره إن كان للماء من محض يروي العروق الهامدات من البلا من العرفج النجدي ذو باد والحمض وبات الحبي الجون ينهض مقدما كنهض المدانى قيده الموعث النقض. تم باب الصفات ويليه باب السير والنعاس. قال الخطيم وقال وقد مالت به نشوة الكرى نعاسا ومن يعلق سر الليل يكسلي أن اخنعطي أنضاء النعاس دواءها قليلا ورفه عن قلائص ذبلي فقلت له كيف الإناخة بعدما حدا الليل عريان الطريقة منجلي. وقال آخر وفتيان بنيت لهم ردائي على أسيافنا وعلى القسي فظلوا لائذين به وظلت مطاياهم ضوارب باللحي فلما صار نصف الليل هنا وهنا نصفه قسم السوي دعوت فتى أجاب فتى دعاه بلبيه أشم شمردلي فقام يصارع البردين لدنا يقوت العين من نوم شهي فقاموا يرحل حلون منفهات كأن عيونها نزح الركي. وقال رجل من بني بكر ولقد هديت الركب في ديمومة فيها الدليل يعض بالخمس مستعجلين إلى ركي آجن هيهات عهد الماء بالإنس مستعجلين فمشتو ومعالج نقبا بخف جلالة عنس ومهوم الركب الشمال كأنما بفؤاده عرض من المس. وقال آخر وهن مناخات يحاذرن قولة من القوم أن شدوا قتود الركائب تكاد إذا قمنا يطير قلوبها تسربلنا ولوثنا بالعصائب. وقال آخر حبسنا في قرح وفي داراتها سبع ليال غير معلوفاتها حتى إذا قضيت من بتاتها وما تقضي النفس من حاجاتها حملت أثقالي مصمماتها غلب الذفارى وعفرنياتها فانصلتت تعجب لانصلاتها كأنما أعناق سامياتها بين قرورا ومرورياتها قسي نبع الرد من سياتها كيف ترى مر طلاحياتها والحمضيات على علاتها يبتن ينقلن بأجهزاتها والحادي اللاغب من حداتها. وقال حكيم بن قبيصة لابنه بشر وكان قد هاجر: لعمر أبي بشر لقد خانه بشر على ساعة فيها إلى صاحب فقر فما جنة الفردوس هاجرت تبتغي ولكن دعاك الخبز أحسب والتمر أقرص تصلي ظهره نبطية بتنورها حتى يطير له قشر أحب إليك أم لقاح كثيرة معطفة فيها الجليلة والبكر كأن أداوى بالمدينة علقت ملاء بأحقيها إذا طلع الفجر كأن قران مل على سرواتها يلبدها في ليل سارية قطر. وقال واقد الطائي: وكان مريضا فحمي الماء واللبن. يقولون: لا تشرب نسيئا فإنه وإن كنت حرانا عليك وخيم لئن لبن المعزى بماء مويسل بغان يداء إنني لسقيم. وقال حندج بن حندج: في ليل صول تناهى العرض والطول كأنما ليله بالليل موصول لا فارق الصبح كفي إن ظفرت به وإن بدت غرة منه وتحجيل لساهر طال في صول تململه كأنه حية بالسوط مقتول متى أرى الصبح قد لاحت مخايله والليل قد مزقت عنه السرابيل ليل تحير ما ينحط في جهة كأنه فوق متن الأرض مشكول نجومه ركد ليست بزائلة كأنما هن في الجو القناديل ما أقدر الله أن يدني على شحط من داره الحزن ممن داره صول الله يطوي بساط الأرض بينهما حتى يرى الربع منه وهو مأهول. وقال حميد الأرقط: قد أغتدي والصبح محمر الطرر والليل يحدوه تباشير السحر وفي تواليه نجوم كالشرر بسحق الميعة ميال العذر كأنه يوم الرهان المحتضر وقد بدا أول شخص ينتظر دون أثابي من الخيل زمر ضار غدا ينفض صيبان المطر عن زف ملحاح بعيد المنكدر أقنى تظل طيره على حذر يلذن منه تحت أفنان الشجر من صادق الودق طروح بالبصر بعيد توهيم الوقاع والنظر كأنما عيناه في حرفي حجر بين مآق لم تخرق بالإبر. تم باب السير والنعاس ويليه باب الملح. قال بعض الشعراء: يقول لي الأمير بغير جرم تقدم حين جد بنا المراس فما لي إن أطعتك من حياة وما لي غير هذا الراس راس. وقال آخر: من أينا تضحك ذات الحجلين أبدلها الله بلون اللونين سواد وجه وبياض عينين. وقال آخر: وكان قد مر بأبي العلاء العقيلي وهو يفلي ثيابه: وإذا مررت به مررت بقانص متشمس في شرقة مقرور للقمل حول أبي العلاء مصارع من بين مقتول وبين عقير وكأنهن لدى دروز قميصه فذ وتوأم سمسم مقشور ضرج الأنامل من دماء قتيلها حنق على أخرى العدو مغير. وقال بعض الحجازيين: خبروها بأنني قد تزوجت فظلت تكاتم الغيظ سرا، ثم قالت لأختها ولأخرى: جزعا ليته تزوج عشرا. وأشارت إلى نساء لديها: لا ترى دونهن للسر سترا. ما لقلبي كأنه ليس مني، وعظامي كأن فيهن فترا. من حديث النما إلي فظيع، خلت في القلب من تلظيه جمرا. وقال آخر: وكانت قد سرقت دلوه. أنشد بالله وبالدلو الخالق، يا رب من أحسها ممن صدق، فهب له بيضاء بلهاء الخلق، ومن نوى كتمان دلوي فاحترق، وابعث عليه علقا من العلق، إن لم يصبحه بما ساء طرق، وبات في جهد بلاء وأرق، وهب له ذات صدار منخرق، مشومة تخلط شوما بخرق. وقال آخر: لا أكتم الأسرار لكن أنمها، ولا أترك الأسرار تغلي على قلبي، وإن قليل العقل من بات ليلة تقلبه الأسرار جنبا إلى جنبي. وقال آخر: فإنك إن ترى عرصات جمل بعاقبة فأنت إذا سعيد، لها عينان من أقط وتمر، وسائر خلقها بعد الثريد. وقال آخر: أنخ فاصطبح قرصا إذا اعتادك الهوى بزيت كما يكفيك فقد الحبائب، إذا اجتمع الجوع المبرح والهوى نسيت وصال الآنسات الكواعب. وقال آخر: وأبغض الضيف ما بي جل مأكله، إلا تنفجه حولي إذا قعدا، ما زال ينفج جنبيه وحبوته حتى أقول لعل الضيف قد ولدا. وقال آخر: وإنا لنجف الضيف من غير عسرة، مخافة أن يضرى بنا فيعود، ونشلي عليه الكلب عند محله، ونبدي له الحرمان ثم نزيد. وقال آخر: وكان نظر إلى جارية سوداء تخضب كفها، تخضب كفا بتكت من زندها، فتخضب الحناء من مسودها، كأنها والكحل في مرودها، تكحل عينيها ببعض جلدها. وقال أعرابي لابنه، وكان قد دخل الحمام فأحرقته النورة: لعمري لقد حذرت قرطا وجاره، ولا ينفع التحذير من ليس يحذر، نهيتهما عن نورة أحرقتهما، وحمام سوء ماؤه يتسعر، فما منهما إلا أتاني موقعا به أثر من مسها يتقشر. أجدكما لم تعلما أن جارنا أبا الحسل بالصحراء لا يتنور، ولم تعلما حمامنا ببلادنا إذا جعل الحرباء بالجذل يخطر. وقال آخر: ألا فتى عنده خفان يحملني، عليهما إنني شيخ على سفري، أشكو إلى الله أحوالا أمارسها من الجبال، وأني سيء البصر، إذا سرى القوم لم أبصر طريقهم، إن لم يكن لهم ضوء من القمر. وقال أبو الطمحان القيني، وكان قد حلقه صاحب شرطة يوسف بن عمر: وبالحيرة البيضاء شيخ مسلط، إذا حلف الأيمان بالله برتي، لقد حلقوا منها غدافا كأنه عناقيد كرم أينعت فاسبكرتي، فظل العذارى يوم تحلق لمتي، على عجلي القطنها حيث خرتي. تم باب الملح، ويليه باب مذمة النساء. قال بعض الشعراء: في امرأة طلقها: رحلت أنيسة بالطلاق، وعتقت من رق الوثاق، بانت فلم يألم لها قلبي، ولم تبكي المآقي، ودواء ما لا تشتهيه النفس تعجيل الفراق، لو لم أرح بفراقها لأرحت نفسي بالإباق. وقال آخر: تمت عبيدة إلا من محاسنها، والملح منها مكان الشمس والقمر. قل للذي عابها من عائب حنق: أقصر فرأس الذي قد عبت للحجر. وقال آخر: لا تنكحن عجوزا إن أتيت بها، واخلع ثيابك منها ممعنا هربا، وإن أتوك فقالوا إنها نصف فإن أمثل نصفيها الذي ذهب. وقال آخر في صفة الديك: ماذا يؤرقني قدما ويسهرني من صوت ذي رعثات ساكن الدار، كأن حماضة في رأسه نبتت من أول الصيف قد همت بإثماري. وقال آخر: صوت النواقيس بالأسحار هيجني، بل الديوك التي قد هجن تشويقي، كأن أعرافها من فوقها شرف حمر بنين على بعض الجواسيق. على نغان غسالت في بلاعمها كثيرة الوشي في لين وترقيق، كأنما لبست أو ألبست فنكا فقلصت من حواشيه عن السوق. تم ديوان الحماسة لأبي تمام، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.